مفيد والله مفيد. برضو يا بشار وقفت اقعد يا سيدي. الله يبارك لك. صلوا عليه. اقول لك صلي عليه. الحديث بيقول جزاك الله خير يا ابني. الحديث بيقول حديث النبي بيقول عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلي صلى الله عليه وسلم تعوذوا بالله تعوذوا بالله. شوف وصية النبي، شوف الوصية الغالية. عن أبي هريرة، حديث صحيح مسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله، ما تصلوا على النبي رجال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعوذوا بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء. يدرك يدرك الاثنين صح. وسوء القضاء وشماتة الأعداء. ما توحد رب الأرض والسماء، هي دي الوصية. هلخصها في دقيقتين. الرسول بيوصيني ويوصيك عشان بيحبني ويحبك. بيقول اللي حوش لا يرد القضاء إلا الدعاء، علشان لو قدر عليه قضاء ازاي ربنا ينجيك منه بالدعاء، لان الدعاء سلاح المؤمن. هحارب بيه بسلاح، سلاح ايه؟ الدعاء. طيب يا رسول الله وصيتك ايه؟ قال كل يوم تتعوذوا بالله من اربع حاجات، اللي هم ايه بقى؟ تعوذوا بالله من ايه؟ من ايه؟ انا قلت ايه؟ وهم اول حاجه ايه؟ أول حاجة إيه؟ تعوذوا بالله من ها؟ نبدأ بدرك الشقاء ولا يهمك. درك الشقاء أو درك الشقاء يعني التعاسة والحزن والهم والغم. ولذلك سيدنا صلي عليه لما دخل المسجد وجد أبو أمامة قاعد حاطط إيده على خده، ايه اللي مقعدك هنا؟ قال له شايل الهم. ليه؟ قال له هموم لزمتني وديون ركبتني. قال له اقول لك على حاجه تشيل الهم وربنا يسدد بها عنك الدين، ما توحدوا الله. اي والله يا حجاج، اي والله. حديث ثاني من نزلت به فاقه، حديث حسن وحسنه الالباني. اللي ينزل بفقر من نزلت به فاقة فسأل الله أتاه الله الغنى عاجلا أو آجلا، ومن سأل غير الله لم يأته الله بالغنى، ما توحدوا الله. لذلك سيدنا النبي قال إذا سألت فاسأل مين بس. نعوذ بالله من درك الشقاء، زي بعضه نبدأ به. لما سيدنا النبي قال للراجل كده إذا أصبحت فقل اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن غلبة الدين وقهر الرجال. يبقى النبي علمه دعاء ولا مع الوصية هي؟ ما بيوحدوش الله ليه؟ تقول أعوذ بالله اللهم إني أعوذ بك من، أنت صابح زعلان قالب وشك نكدي غم هم بوز قد كده في دماغك وشفته، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن الإيه؟ والجبن والبخل، وآخر حاجة إيه؟ غلبة الدين وقهر الإيه؟ ما بيوحدوش الله ليه؟ قل لا إله إلا الله. فالنبي قال للصحابي، أم الصحابي على طول كلام النبي وصي، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن غلبة الدين وقهر الرجال. وأماش تاني فرض. في الفرض اللي بعده النبي دخل لقى ايه؟ ضحكته وابتسامته وعرض وشه. ايه ايه ايه ايش ايش ماله؟ قال له الدعاء اشتغل نفع، لان النبي وما ينطق عن الايه. طب لو ما نفعش يبقى العيب فين؟ في انا مش في النبي، صح؟ ولذلك الرسول قال في حديث أبي هريرة: تعوذوا بالله من جهد البلاء. إيه جهد البلاء ده؟ إيه جهد البلاء ده؟ إنك تجري يا ابن آدم جري الوحوش وعلى بق اللي حواليك مش عارف تحوش. صليت على حضرة النبي؟ مسألة زي ما بيكون واحد بيشيل مية في غربال مخروم. إيه سر ضياع البركة؟ إيه سر الأزمة؟ إنه ما خدش بوصية النبي: اللهم إني أعوذ بك من إيه؟ جهد البلاء. ولذلك سيدنا النبي صلى عليه، أقول لك صلى عليه، كان يقول للصحابة: اللي عنده أكل واحد ياخد اتنين معاه، واللي عنده اتنين ياخد أربعة. كان سيدنا سعد بن عبادة، قوله رضي الله عنه، سيدنا سعد عبادة زعيم الأنصار، كانت الراية بتاعت المهاجرين بتبقى في إيد سيدنا علي وقت الحرب، وراية الأنصار في إيدنا سيدنا في إيد سيدنا سعد بن عبادة وقت الحرب، يعني بطل مشهور. سيدنا سعد بن عبادة مات في خلافة سيدنا عمر بن الخطاب، قوله رضي الله عنهم. سيدنا سعد بن عبادة كان له جفنة، جفنة يعني صنية أكل، تدور مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث درى. يعني النبي عنده كم ست؟ عنده 9 نساء ما توحد الله، كل يوم عند واحدة. الصينية بتاع الأكل بتاع سيدنا سعد بن عبادة مع النبي في المكان اللي هو فيه. كان أهل الصفة في مؤخرة المسجد 400 قطعين، لا بيت ولا غير، جعانين عايزين يأكلوا 3 وجبات في اليوم. كان الصحابة اللي ياخد واحد، اللي ياخد اتنين، اللي ياخد 3، النبي ياخد 10 ما توحدوا الله. ورد رواية ان سيدنا سعد بن عبادة كان يطعم 80. ولذلك من دعاء سيدنا سعد بن عبادة يقول ايه: اللهم ارزقني مالا استعين به على قضاء حاجتي، فانه لا يقضي الحوائج الا المال. ما توحدوا الله. شوف دعاء سيدنا سعد: انا علشان اكل الناس دي واصرف عليها محتاج فلوس، واللي بيشتغل ما يشيلش هم خالص خالص ولا يشيل حاجة. يعني سبحان الله، يعني فاكرين ان لما النبي يقول لنا كده: اللهم إني أعوذ بك من الايه، ها جهد البلاء، انتوا بتمسوا ما توحدوا الله. انتوا عايزين عسل نحل بالمناسبة، يعني ما توحدوا الله، عسل النحل بنشط الذاكرة. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء، او درك الشقاء يعني الوقوع في الايه، في النكد، وسوء القضاء. سوء القضاء في فرق بين القضاء والمقضي عليه. يعني واحد عيان راح المستشفى، الدكاترة عملوا كونسلتو، قالوا له لازم تشيل كلية او فص من الكبد او تتقطع ايدك او تشيل رجل. ليه؟ يحصل تسمم وغرغرينا للجسم، قطع الرجل او الايد يحافظ على بقية الجسم. القرار اللي عملوه لصالحه ولا ضد مصلحته؟ ما بيردوش عليه ليه؟ لكن قطع ايد، قطع رجل، شيالة فص، شيالة كلى، نقص ولا زيادة؟ ضرر له ولا مش ضرر؟ يبقى هناك فرق بين القضاء، يعني حكم الله اللي قدره، ده كله خير، لأن الله لا يقضي إلا بالخير. ولكن المقضي عليه التفسير عنده. والله أقسم بالله، امرأة رجل قالت: زوجي قعد قبل الوفاة 2 سنين به سرطان شديد لا يتحمله جبل، ما سمعنا منه كلمة تغضب الله طوال 2 سنين. ما توحد الله. 2 سنين ما طلعش بقه كلمة غلط. سرطان، ألم مبرحة، ما طلعش من بقه كلمة وحدة وحشة أبدا. وسوء القضاء يبقى تصرفي أنا مع اللي ربنا قدره هيكون تصرفي إيه؟ الرسول قال: تعوذوا بالله من سوء التصرف عند القضاء، سوء رد الفعل عند القضاء، وشماتة الأعداء بعد سوء التصرف بالترتيب. لأن أعداء الإنسان الشيطان، إن الشيطان لكم إيه يقول. فأكتر واحد هيشمت فيك لو أنت غلطت هو مين؟ يبقى سوء القضاء، يعني لو انا اتصرفت غلط لما حد يموت. واحدة ست بتقول، اي والله، تقول كنت زعلانة ان بيني وبين زوجي خلافات والعيال مش يعني فيه مشاكل في المرتب والكلام ده. بتقول دخلت المسجد اصلي لقيت واحدة جنبي بتكنس في الشارع انا عارفاها وساكنة في أوضة واحدة فوق السطوح وقاعدة تسمع الدرس وشها منور من الفرح والابتسامة وهي بتسمع الدرس. فاتخنقت منها قلت لها مش انتوا اللي قاعدين فوق السطح عندنا في العمارة مش انت اللي تكنسوا؟ قالت لها ايوه انا. قالت لها ما ضحكتك فاشخة بقك كده وعمالة مش عارفين في ايه؟ قالت لها ولما لا ارضى عن الله وقد رضي عني واذن لي ان انا احضر في بيته وصلي. ما توحد الله ده سمح لي ان انا اخش الجامع عنده واصلي، دي بالنسبة لي شرف، انت ما تسمح ليش اخش شقيتك، هو سمح لي. قالت لها انت ما عندكش مشاكل خالص؟ قالت لها زوجي مات السنة اللي فاتت وكان لي عندي 3 عيال وادع عربية ضربته بعد ابوه ما مات ما كملش اسبوع وانا عندي سرطان ثدي، لكن عارفة ان كل ده قضاء مين؟ لان النبي بلغنا، الست اللي بتكنس، النبي بلغنا قال يبتلى المرء اشد الناس ابتلاء هم الانبياء ثم الامثل فالامثل، يبتلى المرء على قدر دينه فان كان في دينه صلابه شدد له في بلائه، والنبي قال لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يدعه يمشي على الارض وليس عليه خطيئه، والرسول قال البلاء حظ المؤمن من عذاب النار. ما توحد الله، حظك العراطين بتوعك اللي في النار ربنا رضى عنك وعجلهم لك في الدنيا بشويه اللي انت شفتهم دول، لكن يموت طاهر نقي شماتة الأعداء. طبعا انتوا فاهمين شماتة الأعداء غلط، ما توحدوا الله، شماتة الأعداء يعني احنا عندنا ميت وما يعملوا فرح، ده ناس ضربة انت مالك ومالهم، ده ما فيش دماغ. شماتة الأعداء، العدو الحقيقي عدوك مش أخوك المسلم، عدوك مش أخوك المسلم أبدا، العدو اللي ربنا حدده إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه إيه عدو، ده العدو يفرح فيا لو فرض فاتني، لو كلمة غلط طلعتها من بقي، لو لقمة حرام دخلتها في معدتي، لو خصمت مسلم، لو سبت هجرت القرآن، لو تركت الصلاة، عدو يفرح. ولو استقبلت ابتلاء الله على غير مراد الله. أختم وأقول لك الإمام عقيل بقول كنت بطوف في الحرم، يا رب قولوا أمين، وأنا بطوف في الحرم لقيت عقد لؤلؤ في فتلة خضراء، شلت العقد لؤلؤ، أقول لك لؤلؤ صليت على النبي، يعني اشتري نص قرية السلاء، قرية السلاء لؤلؤ، فص الواحد يعمل شغل لغاية مسجد الدكتور عبد الحليم محمود لغاية البحر كده، ما توحد الله. فبتقول قمت شايل العقد وقلت لمين؟ قالوا الشيخ هناك ده بيدور عليه، رحت اديته له قال لي تاخد 1000 حلوان، قلت له أنا مش عايز، كفاية إن أنا رجعت الحق لأصحابه لان انا امرت بهذا، انا ما اخدش حاجه من حد، شكرا. خلصت الحج وطلعت على الشام كانوا بياخدوها ماشي، وصلت مسجد حلب فلوسي خلصت وكنا في الشتاء والهدوم اللي كانت معايا خلصت، دابت كانوا بيطلعوا 6 أشهر و7 أشهر، بيقول لسه باقي طقم واحد عليا والجو برد وانا جعان، لقيت مسجد مفتوح دخلت صليت وكروعت ونمت. الناس جات يا حج يا حج، نعم تعال، الفجر أذن يا حج قوم قوم، اتوضيت شافوا مربي دقني كده وشكل يعني ينفع للصلاة، قالوا الشيخ بتاعنا مات من 3 أيام ومناش إمام، ما تصلي بينا يا أبو الحاج. قلت لهم حاضر هصلي. الإمام عقيل بيقول قمت قايم ومصلي بهم الفجر، بعد ما صليت المسجد ولا واحد طلع. يا شيخ، قلت لهم نعم، قالوا له ما تخليك معانا، ده الشيخ اللي مات من 3 أيام عنده بيت ساب بيت واحدة بكر حلوة قوي زي القمر، عايز تشوفها يا حاج سيد؟ عايز تشوفها؟ ما توحد الله، ما البرقت بالصورة كده ليه؟ صليت على النبي، صليت على النبي زي القمر، و مش متجوزة ما تيجي نجوزها لك وانت راجل قرآني وتفضل معنا في المسجد؟ قال زي بعض. فتزوجتها وبقيت معهم، وبعد كم يوم وانا في الدار في البيت مع العروسة زوجتي لقيتها لبست طقم فريحي كده بتغير للعريس، يجوز؟ رد عليه يجوز يجوز يجوز. راحت تزينه سيدنا الإمام الشافعي وأبي حنيفة والله، قال إني أحب أن أتزين لامرأتي كما تتزين لي، حب أسرح والطاء زي ما بتعمل حقها ما توحد الله. فالست يعني ضبطت نفسها للزوج اللي جاي من الجامع، لقاها لابسة العرق. قال الله سبحان الله، أنا شفت ده فين قبل كده؟ قالت له فين إزاي؟ هتشوفه فين؟ قال لها شفت العقد ده في الحرم ووقع من راجل وانا لقيته ورجعته له. قامت معيطه، ليه؟ قالت له اللي انت رجعته له ده ابويا اللي مات من 3 ايام، ولما رجع حكى لنا قصتك وكان من دعائه المستجاب ما توحد الله، اللهم زوج ابنتي بمن رد الي امانتي. ما بيوحدوش الله ليه؟ اللهم زوج ابنتي ممن رد الي امانتي. شوف الراجل اللي مات ولي، شوف الولايه، تجيب الراجل من مكه لغايه حلب ويخش الجامع ويستنى ويجوع ويعطش ويبرد والناس تلاقيه ويعرضوا عليه ويوافق عشان دعوه الراجل مستجابه ويتجوز بنته. عايز تبقى دعوتك مستجابه؟ قول لا اله الا الله، نرجع لله ونظبط نفسنا ونخلي بالنا ان المقابر دي هي الفيلا اللي مستنيانا، كلها واحد، مفيش رخام، مفيش تنجيد، مفيش انتريهات، مفيش صالونات، مفيش مكيفات، مفيش مفيش مفيش الدود والظلمة والتراب، إلا للصالحين يجعلها الله روضة من رياض. اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.